ونحو ذلك. يعني الشيطان يأتي للناس يقول اذهبوا احرصوا احرصوا على تقبيل يد هذا الشيخ وعلى التمسح به والتبرك به واطلب الدعاء منه. من الذي يؤذي الناس ويشجعهم ويدفعهم إلى الشيخ؟ الشيطان، ليفتنه هو ويفتن الناس به. قال حتى يرى نفسه ويعجبه شأنه، فلو قيل له إنك من أوتاد الأرض وبك يدفع البلاء عن الخلق ظن ذلك حقا. وربما قيل له إنه يتوسل به إلى الله تعالى ويسأل الله تعالى به وبحرمته فيقضي حاجتهم فيقع ذلك في قلبه ويفرح به ويظنه حقا. وذلك كل الهلاك، هذا هو الهلاك. فإذا رأى من أحد من الناس تجافيا عنه أو قلة خضوع له تذمر بذلك ووجد في باطنه، وهذا شر من أرباب الكبائر المصرين عليها وهم أقرب إلى السلامة منه. هذا شر من أصحاب الخمور والزنا والربا والظلم، شر منهم هذا، هم أقرب إلى السلامة منه، يتوبون من الكبائر. لكن هذا ما قام في قلبه من الكبر العظيم والإعجاب العظيم كيف يسلم منه؟ نعوذ بالله. قال فصل: ومن كيده أنه يحسن إلى أرباب التخلي. ومن كيده أنه يحسن إلى أرباب التخلي والزهد والرياضة العمل بهاجزهم وواقعهم، العمل بهاجسهم وواقعهم دون تحكيم أمر الشارع، ويقولون القلب إذا كان محفوظا مع الله كانت هواجسه وخواطره معصومة من الخطأ. قال: وهذا من أبلغ كيد العدو فيهم، فإن الخواطر والهواجس ثلاثة أنواع: رحمانية وشيطانية ونفسانية كالرؤية. فلو بلغ العبد من الزهد والعبادة ما بلغ فمعه شيطانه ونفسه لا يفارقانه إلى الموت، والشيطان يجري منه مجرى الدم. والعصمة إنما هي للرسل صلوات الله وسلامه عليهم، للذين هم وسائط بين الله عز وجل وبين خلقه في تبليغ أمره ونهيه ووعده ووعيده، ومن عداهم يصيب ويخطئ وليس بحجة على الخلق. قال: والعصمة إنما هي للرسل صلوات الله وسلامه عليهم الذين هم وسائط بين الله عز وجل وبين خلقه في تبليغ أمره ونهيه ووعده ووعيده، ومن عداهم يصيب ويخطئ وليس بحجة على الخلق. وقد كان سيد المحدثين الملهمين عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول الشيء فيرده عليه من هو دونه فيتبين له الخطأ فيرجع إليه. وكان يعرض هواجسه وخواطره على الكتاب والسنة ولا يلتفت إليها ولا يحكم بها ولا يعمل بها. وهو من هذا؟ هذا عمر المحدث الملهم. وهؤلاء الجهال يرى أحدهم أدنى شيء فيحكم هواجسه وخواطره على الكتاب والسنة ولا يلتفت إليهما ويقول حدثني قلبي عن ربي، ونحن أخذنا عن الحي الذي لا يموت وأنتم أخذتم عن الوسائط، ونحن أخذنا بالحقائق وأنتم اتبعتم الرسوم. هذا كلام من؟ هذا كلام الصوفية. وأمثال ذلك من الكلام الذي هو كفر وإلحاد، وغاية صاحبه أن يكون جاهلا يعذر بجهله. حتى قيل لبعض هؤلاء: ألا تذهب فتسمع الحديث من عبد الرزاق؟ فقال: ما يصنع بالسماع من عبد الرزاق من يسمع من البلك الخلاق. يعني يأخذ من الله سبحانه وتعالى. يقول: إيش نصنع بالسماع من عبد الرزاق؟ نحن نأخذ من الله. حدثني قلبي عن ربي، شوفوا السند العالي، حدثني قلبي عن ربي. يعني هؤلاء لسان حالهم وكذلك لسان وقالهم يقولون إنهم مستغنون عن الرسل، أليس كذلك؟ مستغنون عن الرسل ومستغنون عن الكتب، خلاص، لأنهم يأخذون عن الله سبحانه وتعالى. نعوذ بالله، ذلك هو الضلال البعيد. قال رحمه الله: وهذا غاية الجهل، فإن الذي سمع من الملك الخلاق موسى بن عمران كريم الرحمن، وأما هذا وأمثاله فلم يحصل له السماع من بعض ورثة الرسول، وهو يدعي أنه يسمع الخطاب من مرسله فيستغني به عن ظاهر العلم، ولعل الذي يخاطبهم هو الشيطان أو نفسه الجاهلة أو هما مجتمعين أو منفردين. ومن ظن أنه يستغني عما جاء به الرسول بما يلقى في قلبه من الخواطر والهواجس فهو من أعظم الناس كفرا، وكذلك إن ظن أنه يكتفي بهذا تارة وبهذا تارة، يعني قال أنا آخذ من الشريعة شيئا وآخذ من قلبي شيئا، آخذ من الهواجس والخواطر وآخذ من الشريعة، برضو كافر، لابد أن يتلقى كل شيء من الشريعة، ما يقول هذا وهذا. قال: فما يلقى في القلوب لا عبرة به ولا التفات إليه إن لم يعرض على ما جاء به الرسول ويشهد له بالموافقة، إن لم يعرض على ما جاء به الرسول ويشهد له بالموافقة، وإلا فهو من إلقاء النفس والشيطان. إذا حصلت نكتة في قلبك، خاطرة في قلبك، هاجس عندك، لابد أن تعرض ذلك على الكتاب والسنة، فإن وافق وإلا هو من الشيطان ومن النفس الأمارة بالسوء. قال: وقد سئل عبد الله بن مسعود عن مسألة المفوضة شهرا. المفوضة يقول هي التي أهملت حكم المهر. المفوضة المرأة التي عقد عليها الرجل ثم مات لم يدخل بها، وكذلك لم يحدد لها مهر. طيب عندنا مشكلة، أولا هل تعرف أو لا تعرف؟ هل عليها عدة أو ليس عليها عدة؟ هذا المهر كيف يكون؟ سئل هذا السؤال. بقي كم شهرا هم يراجعونه، شهرا كاملا الناس تسأل وهو متوقف رحمه الله في المسألة، ثم إنه أفتى بعد الشهر بعد النظر والاجتهاد والتأمل في الكتاب وصول الشريعة وصول السنة، أفتاهم بأن عليه العدة، عدة الوفاة 14 و10، وترثه ولها مهر مثل لها مهر مثلها. فقام أحد الصحابة وقال: أشهد إن رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم قضى بهذا القضاء، حتى يقول الراوي القصة، يقول: ما رأيت عبد الله بن مسعود فرح بشيء فرحه بهذا، أنه وافق قضاء من قضاء النبي عليه الصلاة والسلام. فقال: بعد الشهر أقول فيها برأيي، فإن يكن صوابا فمن الله، وإن يكن خطأ فمني أو من الشيطان، والله بريء منه ورسوله. وكتب كاتب لعمر رضي الله عنه بين يديه: هذا ما أرى الله عمر. فقال: لا، أمحه واكتب هذا ما رأى عمر. هذا رأي عمر، يقول هذا الذي أرى الله عمر. لا، لو كان كذلك لكان كل ما يرى عمر صحيحا صوابا، وهذا ليس لأحد إلا لمن إلى النبي عليه الصلاة والسلام. وقال: اكتب ما رآه عمر. وقال عمر رضي الله عنه أيضا: أيها الناس، اتهموا الرأي على الدين، فلقد رأيتني يوم أبي جندل ولو أستطيع أن أرد أمر رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم لرددته. واتهام الصحابة بآرائهم كثير مشهور، وهم أبر الأمة قلوبا وأعمقها علما وأبعدها من الشيطان، فكانوا أتبع الأمة للسنة وأشدهم اتهاما، فكانوا أتبع الأمة للسنة وأشدهم اتهاما لآرائهم، وهؤلاء ضد ذلك. من هم؟ الصحابة هم يعني جمعوا بين خصلتين، أشد الناس اتباعا لسنة النبي، وأشد الناس اتهاما لآرائهم وأنفسهم. يا سبحان الله. والصوفية وغاة الصوفية وهؤلاء الخلف من أبعد الناس عن السنة، ومن أشد الناس ثقة بالنفس وإعجابا بالرأي، نعوذ بالله. يقول: أهل الاستقامة منهم سلكوا على الجادة ولم يلتفتوا إلى شيء من الخوابط والهواجس والإلهامات حتى يقوم لها عليها شاهدان. قال الجنيد قال أبو سليمان الداراني: ربما يقع في قلب النكتة من نكت القوم أياما فلا يقبلها إلا بشاهدين عدلين من الكتاب والسنة. وقال أبو يزيد: لو نظرتم إلى رجل أعطي من الكرامات حتى يتربع في الهواء فلا تغتروا به حتى تنظروا كيف تجدونه عند الأمر والنهي وحفظ الحدود. يعني لا تغتر بالكرامات، لو رأيته يمشي على الهواء، ولكن تعال انظر كيف هو مع الحدود، مع الأمر والنهي، مع الشريعة. وقال أيضا: من ترك قراءة القرآن ولزوم الجماعات وحضور الجنائز وعيادة المرضى وادعى لهذا الشأن فهو مدعي. ادعى الشأن يعني ادعى الزهد التصوف والولاية وأنه من الصالحين، يقول مدعي، ما هو صحيح، ليس عنده لا زهد ولا ولاية ولا خشية ولا شيء، لأنه ترك الأوامر الشرعية، ترك الشريعة. وقال سري السقطي: من ادعى باطن علم ينقضه ظاهر حكم فهو غالط. إذا ادعى أن عنده علما باطنا، يعني صلاحا في الباطن، عنده في الباطن صلاح وخشية، وكذلك عنده شيء من الكرامة والإلهام إلى آخره، وما يدعي الصوفية، وظاهره ينقض ذلك. إذا عينا في ظاهرين نجد الرجل يعني لا يصلي ولا يصوم ولا يتقي الله، ويشرب الخمر، يشرب الدخان، يشرب الحشيش، يفعل البلاء، يشرب الشيشة، يجلس مع المفسدين، يجلس في أماكن الريبة. فالظاهر يناقض الذي يدعيه في الباطن، هو يقول أنه في الباطن ولي، هو يقول أنه ولي وأنه قطب أو وتد، رجل صالح صاحب ولاية وصاحب سر عنده في نفسه، ثم نراه في الظاهر من العابثين المفسدين، رجل مخل بأمور دينه، مخل بأمر الله، مرتكب لما حرم الله. إذن الظاهر يخالف الباطن الذي يدعيه، يقول فهو غالط، أبدا مو صحيح، ما يمكن. وقال الجنيد: مذهبنا هذا مقيد بالأصول بالكتاب والسنة، فمن لم يحفظ الكتاب ويكتب الحديث ويتفقه لا يقتدى به. مذهبنا مذهب أهل السلوك، يعني الصوفية قديما. وقال أبو بكر الدقاق: من ضيع حدود الأمر والنهي في الظاهر حرم مشاهدة القلب في الباطن. وقال أبو الحسين النوري: هؤلاء كلهم من مشايخ الصوفية الأولين، يعني الذين عندهم جادة. يخمق ابن القيم على الاستقامة ليس كالمنحرفين المتأخرين. هذا شوف كلام مشايخ القوم الأولين. وقال أبو الحسين النوري: من رأيته يدعي مع الله حالة تخرجه عن حد العلم الشرعي فلا تقربه، ومن رأيته يدعي حالة لا يشهد لها حفظ ظاهر فاتهمه على دينه. هذا قسمان. الأول يقول إذا رأيت رجلا يدعي حالة، عنده حالة، عنده أحوال كما تقول تبليغ الآن أبناء عم الصوفي، أحوال، عنده حالة، هيئة، حالة من الزهد، حالة من الورع، من الصلاح، من التقوى، حالة من القرب من الله سبحانه وتعالى، الإخبات إليه، تبرع بين يديه، هذه الحالة تخرجه عن حد العلم الشرعي، تخرجه إلى أن يترك الصلاة، تخرجه إلى أن يترك الحج ويترك العمرة، تخرجه إلى أن يترك الصيام ما يصوم في رمضان، تخرجه إلى أن يشرب الدخان أو يشرب الشيشة، تخرجه إلى أن يخادن المردان أو النسوان، تخرجه إلى أن يرقص ويغني ويصفق ويضرب على الدف في المسجد. هذه كلها أحوال من؟ أحوال القوم مع الأسف. إذا رأيت يدعي حالة تخرجه عن إلى هذا، عن الحد العلمي الشرعي، يقول فلا تقرب، ابتعد عنها، لا تقرب. يدعي سبحان الله أنه صوفي وأنه رجل صاحب إرقاق وصاحب وراع وصاحب بكاء وخشية، ثم تراه في وسط الحلقة يرقص، هذا سبحان الله العظيم، لا تقرب هذا. ومن رأيته يدعي حالة لا يشهد لها حفظ ظاهر، كذلك يدعي أن عنده حالة من التقوى، من الصلاح والتصوف والزهد، وظاهره لا يشهد له. انظر إلى الظاهر، رجل يسمع الأغاني، مفتون بمزامير الشيطان، حليق اللحية، مسبل، مضيع، ينام عن الصلاة ولا يقوم بأمر الله عز وجل، حاله ضايع كما تقدم. يقول فاتهمه على دينه. إياك أن تقول إن هذا ولي، هذا ولي، لا، اتهمه في دينه، قل هذا فاسق، هذا فاسق، هذا رجل معربد، هذا رجل كذا، اتهمه في دينه. لكن ما تقول هذا ولي وأنت تراه لا يصلي ولا يصوم ولا يتقي الله ويصاحب المردان ويجلس مع النسوان ويرقص ويغني ويصفق ولا يبالي بشيء ولا حتى ما يغتسل ولا يلبس الملابس النظيفة ويجلس في المزابل، وتقول ولي؟ سبحان الله العظيم، لا، ما هو ولي، هذا فاسق دجال. الشعراني هذا صوفي له كتاب اسمه طبقات الأولياء، طبقات الأولياء، بدأ بالصحابة طبعا، ثم ذكر كثير من المشايخ الصوفية المتأخرين هؤلاء الخرافيين الذين ظاهرهم يشهد على فساد باطنهم. يقول وكان رضي الله عنه، شوف التعبير، وكان رضي الله عنه إذا رأى أتاما في الطريق عمل بها الفاحشة، عبر تعبيرها كذا، يلوط في الأتان في الطريق أمام الناس، وهذا ولي، هذا ينبغي أن يؤخذ تدق عنقها عبرة، رجل فاسق مفسد يتلوط بالأتان أمام الناس، قال ولي، هذا ولي. وكان رضي الله عنه، كان يتكلم عن الزبير ولا عن سعد ولا عن أبي بكر ولا عمر، يتكلم عن هذا الفاسق، هذا المجرم، هذا الذي يتلوط بالحمير، سبحان الله عظيم. انظر إلى يعني الصوفية يا إخواني، تجعل الإنسان بدون عقل، بدون عقل. وتكلم عن شخص واحد ما أعرف من هو، وكان رضي الله عنه، ما أعرف يعني، تحملوا الكلام، إذا رأى امرأة أو رأى جارية أو رأى صبيا يتحسس مقعدته، شوف هذا ولي، هذا يقال رضي الله عنه، هذا يذكر في كتاب طبقات الأولياء، هذا ينبغي أن يذكر في طبقات المجرمين، ما في طبقات الأولياء الفاسقين، نسأل الله العافية. فالمقصود أن الصوفية عندهم دجل وعندهم تخريف وعندهم أشياء غريبة وعجيبة، لكن هي البدع. شوف المعاصي ما تفي في العقل، الإنسان العاصي مثلا الذي يزني أو يشرب الخمر مثلا أو الذي يعني تارك للصلاة في عاقل عنده عقل، إذا رأى إنسان مثلا يتلوط بيئتان ربما هجم عليه ضربه، لكن البدع هي التي تذهب العقل، يكون الإنسان كالبهيمة. يذكر العلماء رشيد رضا يذكر أنه في بعض البلاد العربية هناك في بعض الأماكن في نعل، يوجد نعل واحد، نعل له مئات السنين، نعل هذا نعل الشيخ السيد فلان، يأتون ماذا يفعلون بهذا النعل؟ يغسلون بالماء ويشربون غسول هذا النعل ويتمسحون به ويتبركون به، ويعتقدون أن من شرب غسول هذا النعل أنه يشفى من أمراض كذا ومرض كذا، نعل قديم عتيق ينبغي أن يروح للزبالة. وهؤلاء يأتون من أماكن بعيدة، يقطعون مسافات بعيدة من أجل الحصول على غسالة هذا النعل، نعل سيدي فلان، وفلان ميت له مئات السنين ونعله باقي، ينبغي أن يضرب بالنعل. سبحان الله العظيم، أرأيتم يا جماعة؟ هذه البدع، هذه خطورة البدع، تجعل الإنسان بدون عقل كالبهيمة. والله البهيمة خير منه. البهيمة ما تأتي بسكين أو تأتي بحديدة تضرب بها على صدرها حتى يرزف الدم، لكن يفعلون ذلك لأنهم بهائم ما عندهم عقول. البدع أذهبت عقوله، نسأل الله السلامة والعافية. يأتي شيخ وقور له لحية يتوسط الحلقة ويرقص كما يرقص النسوان، لماذا؟ يظن أنه يذكر الله. يقول لك هذا الذكر تذكر الله بهذه الطريقة، هذا البدعة. لذلك البدع خطيرة جدا على الآدمي. بعد الشرك تذهب عقله، والبدع هي البوابة على الصالحين. الصالح إذا جيت شوف جماعة الآن الملتزمين، لو قلت واحد ملتزم تعال معي عندي جلسة فيها أغاني وفيها زمر وفيها مطرب مشهور نغني، يقول لك لا هذه معصية حرام أجلس هذا المجلس. لكن دخل عليهم الشيطان، ليس بالمعصية بالبدعة، فأدخل عليهم ما يسمى الآن بالأناشيد التي هي أسوأ من الأغاني، وأصبح المتدينون الملتزمون يحفظونها وينشدونها ويغنون بها، عرفتم؟ لأنهم يظنون أن هذا شيء من الدين، أناشيد هذه من الدين. رأيتم الشيطان إذا أراد أن يدخل خرافة أو يدخل مخالفة على الصالحين يدخل عليهم من باب الدين، أن هذه دين، لكنهم من باب أنه معصية. ولا بالله عليكم، هل يمكن أن صاحب لحية طويلة تضرب إلى صدره يمسك الميكروفون وينشد نشوده كأنه الطفل ويظل يهز رأسه هكذا وينشد؟ أين اللحية؟ لحيتك هذه تمنعك من هذا، عرفتم؟ ظن أن هذا من الدين، هذه أناشيد سموها أناشيد إسلامية، فقال هذه أناشيد إسلامية. فما الذي جعله يفعل هذا؟ الذي يضحك منه هو أنه ظن أن هذا من الدين، وهكذا خطورة البدع. نسأل الله السلامة والعافية. لذلك الصوفية لما وقعوا في هذه الترهات وهذه الخرافات، يعني الشيطان دخل عليهم من هذا الباب، أن هذا كله من الدين. لذلك ما ينكرون على الإنسان مهما فعل من معاصي، من ولي، هو ولي، إذا رأيته يفعل كذا أو يفعل كذا أو يفعل كذا، أنت يمكن أنت تنظر في شيء والواقع شيء آخر، فأنت تسكت. يذكرون عن ولي من الأولياء، يعني قصة سمعتها من خرافي من المعاصر مشهور، ولي دخل كان في غرفة وحده، جاءت امرأة أجنبية ودخلت عنده في الغرفة، خلوة الآن هذه من خلوة، هو امرأة أجنبية، وكان المريد التلميذ جالس خارج الغرفة. جيد، الواجب الآن على المريد هذا أن يدخل ينكر على شيخه على أستاذه، كيف يخلو امرأة في غرفة، امرأة أجنبية؟ لكن المريد هذا ينبغي أن يسلب عقله، يقولون كن مع الشيخ كالميت مع المغسل. يعني لا أبدا لا تنكر ولا كل ما ترى من المنكرات هذا ما هو منكرات أصلا. فيقولون إن الشيخ خرج من الغرفة فوجد هذا المريد التلميذ هذا المغفل المسكين يسخن ماء، فقال ما تفعل؟ قال أنا أسخن ماء، إن تحتاجون تغتسل ولا شيء. شوف يذكرها سبحان الله، يذكرها هذا الشيخ وهو يتباهى بها ويفتخر بها بأنه شوف المريد هذا كيف، يعني شوف كيف ما أنكر على شيخه ولا أنكر على المرأة، بل ذهب يساعدهم في فعل الحرام يسخن لهم الماء، هو يفتخر بهذا. بالله عليكم لو في عقل، لو في عقل، لو في مسكة من عقل، هل هذا موضع افتخار موضع تباهي؟ ولو كان والله عندهم شيء من العقل لاستحوا من ذكر هذه الأشياء. وأنا والله لولا أنه ذكرها رجل مشهور وشيخ مشهور مفتي مشهور في العالم الإسلامي لما ذكرتها. وهذا عندكم كتاب طبقات الأولياء للشعراني، اذهب اقرأوا اقرأوا فيه من السخف من الأشياء المضحكة. والله لو اطلع عليه اليهود والنصارى لجعلونا أضحكة العالم. لو اليهود والنصارى اطلعوا على طبقات الصوفية طبقات الأولياء أو على كتب الصوفية لجعلونا ضحوكة أمام الناس. ولذلك المستشرقون يحرصون على إحياء تراث هؤلاء الحلاج بن عربي بن سبعين، فعلا حجة علينا نسأل الله العافية. أشياء غريبة، ابن القيم رحمه الله هنا لم يذكر هذا الشيء، موجود موجود. هي البدع يا أخواني، كل بدع ضلالة خطورتها. قال رحمه الله: وقال الجريري: أمرنا هذا كله مجموع على فصل واحد، أن تلزم قلبك المراقبة ويكون العلم على ظاهرك قائما. وقال أبو حفص الكبير الشأن: من لم يزن أحواله وأفعاله بالكتاب والسنة ولم يتهم خواطره فلا تعدوه في ديوان الرجال. وما أحسن ما قال أبو أحمد الشيرازي: كان الصوفية يسخرون من الشيطان والآن الشيطان يسخر منه. صحيح ولا صحيح؟ ونظير هذا ما قاله بعض أهل العلم: كان الشيطان فيما مضى ينهب من الناس، واليوم الرجل الذي ينهب من الشيطان. يقول هنا الشيخ الحلبي محقق، يقول: فكيف اليوم؟ بل إن ضلالاتهم وانحرافاتهم تشجع على المنكرات والفواحش. من ذلك ما حدثناه بعض من نثق به من طلاب كلية شرعية، أن أستاذا لهم وهو دكتور صوفي علي في الشهرة والصيت فقير في العلم والحلم، هو ليش حط كلمة علي بن قوسين وفقير بن قوسين؟ هو اسمه علي الفقير، اسمه علي الفقير. يقول: سألهم في الدرس عن رجل من أهل المشرق وكل صاحبا له، سألهم في الدرس عن رجل من أهل المشرق وكل صاحبا له لزواج امرأة من أهل المغرب، فتم له هذا، ثم بعد ستة أشهر ولدت المرأة، فهل يكون هذا زنا تحد به المرأة أم لا؟ يعني شوف أنت المسألة: رجل في الصين، رجل في الصين أو دعوه من الصين، رجل في العراق مثلا، وعقد على امرأة في المغرب، والذي تولى العقد له من؟ وكيل له في المغرب، ثم المرأة بعد ستة أشهر أنجبته ولدا، والرجل في المشرق وهي في المغرب ما التقيا أبدا، هل هذا زنا لما هو زنا؟ يقول: فكان جواب الطلبة إن هذا زنا، لأن بين المرأة وزوجها بالوكالة بعد المشرق والمغرب ما في اتصال. فقال فقير العلم: لا، بل إن ثمة شبهة تدفع الحد، وهي أنه قد يكون الرجل من أهل الخطوة. هكذا الصوفية وفتاويهم وعلمهم، تعرفون أهل الخطوة؟ ها هذا يذكرني بقصة ذكرها شيخ الألباني رحمه الله. الألباني يقول معروفة الشيخ كان يذكرها في عشرة العشرة، يقول كان في رجل عنده في دمشق، الشيخ تعرفون كان عنده محل دكان يصلح فيه الساعات أمام الجامع الأموي، وكان في هذا الكلام قديم يمكن قبل 60 سنة أو 50 سنة، وفي رجل من هؤلاء الدراويش الصوفية الذين يزعمون أنهم أولياء يجلس على دكة خارج المسجد ما يصلي مع الجماعة، ما يصلي في رمضان، في نهار رمضان يشرب الدخان، في نهار رمضان يشرب الدخان، ولا عليه لا صلاة ولا صيام ولا التزام بالدين، والناس ما تكلموه لأنه ولي، هذا ولي، هو صحيح ولي ولكن من أولياء الشيطان ليس من أولياء الله. الشيخ الألباني رحمه الله أنكر عليه هذا الواجب، الواجب الإنكار والاحتساب على أمثال هؤلاء الدجالين. فالشيخ الألباني رحمه الله قصة معروفة ذكرها الشيخ، بس الشاهد فيها أن الشيخ قال له ما نراك تصلي معنا، لماذا لا تصلي؟ الشيخ قال لماذا لا تصلي؟ قال الألباني أنا أصلي. فقال له الألباني لكني ما أراك تصلي معنا في المسجد، نحن نصلي جماعة في المسجد، ما تدخل تصلي. قال أنا أصلي. قال له أين تصلي؟ قال أصلي عند الكعبة. يصلي فين؟ هو الآن في دمشق ويزعم أنه يصلي في مكة عند الكعبة، لأنه يزعم أنه من أهل الخطوة. أهل الخطوة هؤلاء ينتقلون من بلد إلى بلد في لحظة، يعني ممكن يكون من أهل دمشق ويحضر الصلاة الخمس كلها في عند في الكعبة، يصليها خلف السبيل هناك، وهو من أهل دمشق أو من أهل مصر أو من أهل المغرب، قبل أن تخترع الطائرات وقبل أن تخترع هذه الوسائل، يعني هم سبقوا الناس إلى هذه الاقتراعات والله أعلم، نسأل الله العافية. هو صحيح ابن تيمية رحمه الله يقول إن بعض هؤلاء الدجالين ربما تطير به الشياطين، ذكر ذلك، قال بعضهم ربما تطير به الشياطين تنقلهم من مكان إلى مكان. فهم انفتح عليهم هذا الباب ودخلوا بالدجل على الناس، لا حول ولا قوة إلا بالله. يعني نحن والله بحاجة، العالم الإسلامي يا جماعة ما تخلف وما أصبح في آخر الركب ودخل عليه هذا التخلف إلا بهذه البدع، التصوف، التصوف هذا الذي يلغي العقول، هذا الذي يعني سبب الانشطاط لهذه الأمة في العصور المتأخرة، ضعفنا وتخلفنا في أمور كثيرة. لماذا؟ بسبب هذا البدع هذه التي نخرت فينا، سبحان الله العظيم. ما لنا والله إلا أن نعود إلى المنبع الصافي وإلى الدين الصحيح الذي أنزله الله على نبيه عليه الصلاة والسلام. هذه البدع والله إنها جنت جناية عظيمة على هذه الأمة، بدعة الرفق وبدعة التصوف، قضت على هذه الأمة إلا أن يشاء الله. لذلك الشيخ محمد بن عبد الوهاب لما ظهر في عصره ظهر والدنيا مظلمة من هذه البدع والضلالات، عاد الناس كثير منهم إلى الجاهلية الأولى، فدعا إلى التوحيد وإلى الدين الصحيح. يعني لما الشيخ ظهر بدعوته الناس استنكرت، لأنها سبحان الله كانوا جاء بشيء غريب وشيء جديد وشيء ما يعرف، كانوا جاء بشيء دين جديد، الجاهلية والخرافات والبدع والضلالات. حتى الآن في كثير من مناطق العالم الإسلامي إن ذهبت ودعوت إلى التوحيد والإسلام الصحيح الإسلام الصافي اتهمت بأنك وهابي وبأنك عندك دين جديد وبأنك من الخوارج. شوفوا كيف الغربة، نسأل الله السلامة والعافية، هي البدع. لذلك ينبغي على الدعاة أن يهتموا اهتماما عظيما بمحاربة البدع والقضاء عليها بعد الشرك والقضاء عليه، البدع قبل الكبائر. يعني بعض الدعاة يترك الشرك يترك البدع ويظل طول عمره يركز في الكبائر، يركز في ماذا؟ في الخمر والربا والحجاب والاختلاط، هذا لا شك كبائر وأشياء يعني عظيمة يجب أن نحاربها وأن نحذر الناس منها، لكن هناك شيء أعظم، هناك شيء أعظم من ذلك بكثير. ما هو؟ الشرك والبدع، الشرك والبدع، لأن الشرك والبدع يفسد الصالحين، حتى الصالحين والعلماء وطلاب العلم تفسدهم البدع. يعني هل العلماء وطلاب العلم يفسدهم الخمر أو الزنا؟ البدع هي التي تفسدهم وتجعلهم كالبهائم ما فيهم خير، ولا منهم منفعة ولا فيهم فائدة، لا يمرون بالمعروف ولا ينهون عن المنكر. ما الذي أفسدهم وخربهم؟ البدع. البدع جعلت هذا الشيخ كالبهيمة مسكين مسلوب العقل. لكننا انحربنا البدع وارتبط الناس بالكتاب والسنة والعقيدة الصحيحة، استنار الناس، استنار علماؤهم واستنار دعاتهم ومشايخهم. هذه النهضة وهذه الصحوة الحقيقية. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يصلح أحوالنا وأحوال المسلمين في كل مكان. نكتفي بهذا المقدار. لقاؤنا غدا إن شاء الله، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.